صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. في أجواء نزول هذه النصوص الشريفة كلام للمفسرين ولعلماء العقيدة الإسلامية، وذلك باعتبار أهمية هذه المسألة ومدخليتها في كل من العلمين، علم التفسير من جهة وعلم العقيدة الإسلامية من جهة أخرى، لأن هذه المسألة ترتبط بقدسية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء النصوص القرآنية. لا شك أن للنبي قدسية خاصة متميزة، وأن هذه القدسية منصوص عليها في القرآن الكريم، وأن النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز عليه بحال من الأحوال أن يخطأ أو أن ينسى أو أن يضل عما أنزل إليه. أجواء هذه النصوص الشريفة للمفسرين فيها كلام. بعضهم حاول أن يفهم من هذه النصوص الشريفة التي تقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، بعضهم يقول أن القرآن الكريم أراد تنبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنك لا تنسى، وأن النبي حينما كان ينزل إليه وحي السماء كان يردد أجزاء الآيات التي يوحى بها إليه قبل أن تتم قراءة الآية الكريمة، وسبب ترديده أنه كان يخشى النسيان. فبالنتيجة أثيرت مسألة عن النبي صلى الله عليه وآله، هل يجوز أن ينسى أم لا؟ وأن القرآن الكريم لما يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، هل يريد بذلك فعلا تطمين النبي أنه لا ينسى ونزع القلق من نفس النبي من النسيان أو لا؟ قطعا الدليل العقلي قبل الدليل النقلي حاكم بأن النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز عليه النسيان بحال من الأحوال، لأنه إذا جوزنا على النسيان فعندئذ اسحبنا الأمن مما يوحى إليه، ما يوحى إليه لا يعود مأمونا من السقط أي يسقط منه شيء، لأن لما يجوز عليه النسيان يجوز أن يسقط شيء مما يوحى إليه، وإذا جاز سقوط شيء مما يوحى إليه فهذا يعني نقص الشريعة، وإذا نقصت الشريعة نقصت الحجة، وبالتالي لا تتم الحجة لله على العباد. إذا ما ممكن المصير إلى القول بالنسيان للنبي. ثم القرآن الكريم طمأن النبي قال سنقرئك فلا تنسى، وقوله إلا ما شاء الله هذا الواقع للتعظيم. التفت جيدا، قد واحد يقول ليش هذا الاستثناء، ما نفهم منه انه ان كان نسياننا بلا هذا للتعظيم كقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والارض فضلا الا ما شاء ربك، الا ما شاء هذا قيد تعظيم لله، يعني ان القوانين التفت جيدا القوانين التي يقننها الله عز وجل تبقى محكومة لله، يعني بيشعلها في اي لحظة ان يغير ذلك القانون، لان هو صانعه، هو وضع القانون، فيبقى لله خرق القوانين بقوانين، ليس الامر فوضويا، يبقى لله خرق القانون بقانون. فلهذا يتحفظ يقيد يقول الا ما شاء الله او الا ما شاء ربك. ليش؟ لاثبات ان سلطان الله عز وجل لا زال جاريا في الوجود، بخلاف النظرية اليهودية، نظرية اليهودية التي تزعم ان الله عز وجل لما قنن القوانين ان في عالم التكوين وان في عالم التشريع غلت يده بعد ذلك، حاشاه تبارك وتعالى من ان يغير شيئا. لهذا القرآن يردهم يقول غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. الله عز وجل اذا تبقى يده مبسوطة على القوانين دائما. التفت لي جيدا الى هذه المسألة. القرآن اذا صريح في ان النبي لا ينسى، وخاصة ما يقرأه او ما يقرأ عليه لا يجوز ان ينساه بحال من الاحوال، وان الاستثناء بالمشيئة استثناء للتعظيم، ليس الا على اصح الاقوال في التحقيق في المسألة. طيب القرآن الكريم اذا حين يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، يريد في هذا المقام امرا اخر. ما هو الامر الاخر؟ يريد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان ينزل الوحي عليه كان يحتاج الى تثبيت، لان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله امر ثقيل جدا من الناحية المادية، كان ثقيلا وقعه على النبي. النبي من جهة يعنس بالوحي تأكيد، لأنه ارتباط بوحي السماء نسبي، لكن من جهة أخرى كان إذا نزل عليه الوحي يمر بحالات عجيبة يصفها المؤرخون. كان مثلا يتصبب منه عرق كأنه اللؤلؤ المنظوم أو الدر النبيذ، كان يتساقط من جبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان تأخذ حالة تشبه الغشية، يعبرون عنها علماء القرآن بالسبتة. السبتة حالة من الغشية تأخذ النبي عند هبوط الوحي عليه، باعتبار أنه الوحي اتصال روحي بين روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة، وبين روح الملك جبرائيل عليه السلام المنزل على النبي، وان النبي ما كان يرى بالحاسة القلبية العادية، يعني ما كان النبي يتصل عن طريق البصيرة العادية، لا. انا لعلي اشرت في بحث سابق، وهذا الموضوع ان شاء الله اخصصه بحث مستقل، عن عملية الوحي كيف تتم. النبي صلى الله عليه وآله حينما يستلم الوحي يستلم بيش؟ بالبصيرة العادية؟ لا، ما يستلم البصيرة العادية، هنالك حاسة خاصة ان شاء الله سيأتي الكلام على اثباتها، حاسة تسمى حاسة الوحي، هاي خاصة بالوحي تختص بالانبياء صلوات الله عليهم، نعم، والمحدثين. هذه حاسة الوحي، هذه تحتاج الى تجرد، لان النبي ما يتفاعل بالحواس العادية عنده، سواء الحواس المادية او الحواس ماذا؟ المعنوية، يعني القلب. لا، انما يتماس مع عالم الوحي وامين الوحي جبرائيل بحاسة خاصة، هاي الحاسة اللي تستخدمها الروح لما تخرج من الجسد. الروح اذا خرجت من الجسد بالموت تشتغل بحاسة غير مادية، تأكيد رواياتنا تدل على ذلك، ان الارواح تأتي ليالي الجمعة على شرفات البيوت، ان رأت اهلها بخير استأنست بشرط ألمت. الحاسة الروحية، هاي الحاسة الروحية تشتغل بعد فراق الروح للجسد، لكن للانبياء يمكن ان تشتغل هذه الحاسة، وظيفتها تشتغل وروح النبي في الجسد، لكن بسبب وجود الروح في الجسد تكون العملية شاقة جدا، يعني تحتاج الى عملية اختراق. فمن هنا النبي يمر بحالة غشية يعبرون عنها السبتة، في اثناء السبتة الغشية النبي صلى الله عليه وآله اذا يمر في وضع استثنائي. هذه جهة، جهة ثانية ان النبي صلى الله عليه واله لما ينزل عليه الوحي يكون حريصا على امور ثلاث. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه واله يحرص على ان يثبت النص بقلبه، هذا معنى. يعني لما جبرائيل عليه السلام ينزل عليه بآية، خاصة إذا آية طويلة أو سورة بكاملها، النبي صلى الله عليه وآله يحرص أولا على تثبيت النص في قلبه، هذا واحد. اثنين، يحرص على تثبيت قراءته، يعني مثلا وهزي إليك بجذع النخلة تشاقط عليك، تشاقط هذه قراءة، قراءات أخرى تساقط تشاقط تتشاقط إلى آخره. فالنبي من جهة يحرص على تثبيت النص، واثنين على تثبيت ماذا قلنا؟ قراءته. ثلاثة، يحرص على استبانة المعنى، يعني التأمل به لما يسمع الآية الكريمة مثلا وغرابيب شوك يتأمل، آتنا قطنا يتأمل بالمقصود، وهكذا. فيمر النبي بحالات تأملية في المعنى، ويمر بحالة تثبيت علما للمبنى نصا وقراءة. فمن هذا المعنى القرآن الكريم يطمئن النبي صلى الله عليه وآله، يقول لإن علينا، انت شي همك، يهمك الامور الثلاثة، هذه الامور الثلاثة نحن لك بها زعماء، الله بها زعيم وامن، ان علينا جمعه، هاي ناظر علما الى جهة ضبط النص وجمع لئلا يتشتت. اثنين، وقرآنه، يعني ماذا؟ قراءته، قرآنه المقصود قراءته، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذه تأكيد يعني الآية الكريمة لعملية الاصغاء الكامل، فان الله ضامن للتثبيت. الجهة الثالثة قلنا جهة الاستبانة، البيان، ثم ان علينا بيانا. هذا هو النص بكل وضوح. تجيك الروايات العجيبة الغريبة تقول لك ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا، النبي باعتبار ان ينسى فكان يخشى النسيان، فكان يقرأ كل ما جبرائيل يقرأ له مثلا افرض جزءا من آية، فكان يقول يا ايها الناس، قبل ما جبرائيل يكمل النبي يقرأ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى، قبل ما يكمل جبرائيل النبي يردد انا خلقناكم من ذكر وانثى، يعني مثلوا لك النبي فرض مثلا ما ادري، على كل حال صور عجيبة غريبة في بابها ما يليق بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحال لا، النبي ما كان يردد مثل ما يصور انه يردد كما يردد القياس مع الفارق طبعا، لكن لبيان نعم الصورة التقريبية كما يصورون مثل ما يرد الطالب الابتدائية افرض مثلا، لحاشاه طالب الابتدائية يردد لانه مبتدئ ناشئ يخشى النسيان، بس النبي صلى الله عليه وآله كان يردد الآيات للتثبيت، ليس الا لا لانه يجوز عليه النسيان ويخشى النسيان كما يدعى. ومن جهة اخرى حبا وعشقا للقرآن الكريم، الذي لشدة تعشقه لوحي السماء كان ايضا يردد القرآن الكريم، طمأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بان الله تعالى ضامن للامور الثلاثة. فنزلت الآية الكريمة، لا تحرك ماذا به لسانك لتعجل به، هكذا الآية، نعم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني انك لا نعم تحرص هذا الحرص الشديد، فاننا ضامنون لهذه الامور الثلاثة. قسم شو استفاد من هذه الآية الكريمة؟ قسم استفاد، ومنه المرحوم السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الجليل صاحب الميزان، استفاد ان الآية الكريمة تشير الى ان الرسول كان مسبوقا بالقرآن قبل نزول القرآن، كتبت لي جيدا، فكان يقرأ الآية الكريمة قبل ان يقرأها جبرائيل. التفت للفرق بين النظرية الاولى والثانية، النظرية الاولى تقول جبرائيل كل ما يقرأ مقطع النبي يقرأ من بعده. النظرية الثانية تقول انه النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ تتمة الآية بعض المقاطع قبل ان يقرأها. جبرائيل ليش؟ منين متعلمها؟ يقول لي انا مشبوك سابقا بالقرآن الكريم. كيف مشبوك؟ يقول لي ان القرآن له نزولان، نزول اجمالي ليلة القدر نزل جملة واحدة، ثم نزول التفصيلي اللي هو من خلال 23 سنة نزل نجوما يعبرون، يعني حسب المناسبات، فنزل مرة واحدة دفعة واحدة عن النبي على فؤاد النبي صلى الله عليه وآله ليلة القدر. هذا معنى نزول ليلة القدر. بينما نزول التفصيلي شكت بدأ بيوم نبعة اقرأ باسم ربك، شكت 27 رجب. والسيد استدل يقول لأنه الإنزال يشير إلى النزول ماذا؟ الدفعي. إنا أنزلناه، ما قال إنا نزلناه، لأن الإنزال النزول الدفعي، فهذا يناسب نزول مرة واحدة جملة كتاب ليلة القدر. بينما التنزيل الآية الكريمة افرض مثلا أو القرآن الكريم نزل تنزيلا يعني بالتدريج، ولكن من خلال ماذا؟ 23 سنة. المرحوم السيد قدس الله نفسه الزكية، ولما يبين ان القرآن الكريم نزل تنزيلا، ان القرآن الكريم نزل تنزيلا يعني انه نزل بالتدريج. لكن هذا الرأي عليه تحفظ، التفت جيدا، لانه مو دائما التنزيل يعني عبارة نزلنا بمعنى التدريج، وانزلنا بمعنى ماذا؟ الدفعة. ليش؟ لان لو كان هالشكل الاصطلاح باللغة العربية لكانت الآية الكريمة غلطا، أي آية وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة، لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لاحظوا ايش عبر القرآن، قال لولا نزل، وفي نفس الوقت ماذا؟ جملة واحدة. إذا يمكن يكون التنزيل مؤخر. السيد قدس الله نفسه ادعى أن التنزيل يناسب التدريج، لا، هاي الآية الكريمة نزل ومعها جملة واحدة. إذا ما نقدر نجزم نقول أنه التنزيل دائما للتدريج بينما الإنزال دائما علما للجملة. إذا كيف نجمع بين نزول القرآن ليلة القدر وبين نزوله بدء نزوله في رجب؟ الصحيح عند المحققين أن الله عز وجل أنزله ليلة القدر بمعنى انه انزل من اللوح المحفوظ كملا، نعم، مجموعا في لوحه الخاص الى السماء الدنيا، اعد، اصبح مهيئا في هذه الليلة، كان في اللوح لكن انزل الى السماء، يعني مرحلة بعد مرحلة اللوح مرحلة السماء الدنيا، استعدادا للنزول التنجيمي التقسيطي التجزيئي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإنزال من اللوح للسماء الدنيا متى تم؟ ليلة القدر. وأن النزول عبرنا عنه التدريجي متى بدأ؟ 27 من شهر رجب المبجح. طيب هذا انتهينا منه. إن علينا جمعه وقرآنه. القرآن الكريم يضمن اولا جمع القرآن الكريم. التفت لي الى هذا الموضوع، الموضوع ما راح يتم عندنا الليلة، الليلة القادمة ان شاء الله عندنا تتم لهذا البحث. خلينا نتكلم هذه الليلة عن موضوع الجمع، وفي الليلة القادمة نتكلم عن بقية النصوص الشريفة، موضوع القراءة وموضوع البيان. خلينا هالليلة مع الموضوع الاول اللي هو موضوع الجمع. ان علينا جمعه وقرآنه. القرآن الكريم لما يقول إن علينا جمعه، هذا ضمان من الله سبحانه وتعالى أنه سيجمع القرآن الكريم جمعا يعصمه من الشتات، من النقص، من الزيادة، يعني تأمين للقرآن الكريم أن القرآن الكريم سيجمع جمعا لا تجوز عليه الزيادة ولا النقيصة. التفت لهذا الموضوع، هذا الموضوع الضمان القرآني، هذا ينسجم مع روايات القرآن. المدارس مثلا شي يدرس قرآن، وأن القرآن ما انجمع ايام النبي، انما انجمع متى؟ بعد النبي. يثبتون بهذا منقبة وكرمة لاشخاص انهم تصدوا لجمع القرآن الكريم. زين، هذا الموضوع لو انعرض على مرافين التحقيق هل يصمد امام التحقيق او لا؟ بعدين يخلق لنا مشكلة في عصمة القرآن او لا؟ قطعا يخلق مشكلة وقطعا ما يصمد امام التحقيق. لكن التفت لي جيدا، هذا الموضوع لدقته يحتاج الى مصادرة ومثابرة منك وانتباه دقيق. اولا، روايات جمع القرآن اللي واردة في كتب جمهور المسلمين كالصحاح مثلا، طبعا هاي الروايات ما واردة في كتب الإمامية، يعني ما صادر عن أهل البيت إطلاقا. هذه روايات الجمع اللي راح أسردها أو مضمونها ما وارد عن الأئمة من آل البيت عليهم السلام، إنما اختصت بروايتها كتب جمهور المسلمين. أولا، هذه الروايات اللي ترويها الصحاح روايات متضاربة فيما بينها، متناقضة تناقضا شديدا، بحيث يحصى قرابة 12 مورد للتناقض فيما، و 12 مورد تناقض على قضية من هذا القبيل عادة يشهدها الجميع. جمع القرآن ليست مسألة عادية، فلان انجرح بالمحلة الفلانية يختلفون عليه، لا، جمع القرآن قضية كبرى مشهودة عادة. حصول التناقض في الروايات والتضارب الى هذا الحد الكبير، هذا يعتبره المحققين موهن للروايات، يوهنها يضعفها، يعني يسبب احتمال الافتعال والكذب، لان عادة الشيء الواقعي تقل به التناقضات في نقله، بينما الشيء غير الواقعي المفتعل يكثر به التناقض. ليش يكثر؟ لان ما له واقع، فكل واحد يروي بشكل، واحد يقول فلان، واحد يقول فلان، واحد يقول بالزمان الفلاني، واحد يقول لا، المكان يختلفون عليه، الخصوصيات، الجزئيات. هذا مبنى، اريحك مبنى عند الجميع باتفاق العلماء عند المذاهب الاسلامية، ان كثرة التناقض والتضارب في رواية حدث من هذا القبيل توهن الرواية تضعفها. قد تسأل لي وين التضارب؟ نعم، اولا من وجوه التضارب والتناقض الروايات، قسم منها يقول انه انجمع على عهد نعم فلان ويسمى، بينما عدة من الروايات تقول ان القرآن انجمع على عهد ثان، بينما عدة من الروايات تقول لا، انجمع على عهد ثان. هذا اول تضارب، ومن شاء فلينظر روايات جمعها صاحب كنز العمال، وجمعها ايضا اشار لها ايضا البخاري بالصحيح، واشار لها الترمذي، الصحاح مملوء، ارجعوا ارجعوا، نعم تجدون هذا التضارب فيما بين الروايات. هذا التضارب الاول في شخص الجامع. اثنين، تضارب في المشير، واحد يقول ان اللي اشار هو الثاني على الاول، واحد يقول ان اللي اشار هو زيد، هذا تضارب ثاني. ثلاثة، تضارب ايضا في نعم مصدر ما جمع منه القرآن، واحد يقول المصدر عبارة عن المكتوب على الألواح والأدم، القرآن كان مكتوبا على الألواح واضح، والأدم يعني الجلود، وجمعوه من هذا، بينما رواية أخرى تقول لا، تقول جمعوه من الأفواه، من أفواه الرجال. هذا انتهينا منه، هذا تضارب. أرض تضارب أيضا في كيفية جمعه من أفواه الرجال، بعض الروايات تقول جمعوا من افواه الرجال بشهادة شاهدين اذا شهدوا اثنين، بينما بعض الروايات تقول لا، اكتفوا بشهادة واحد. مثلا اخر ايات براءة، لقد جاءكم رسول من انفسكم الى قوله وهو ذو العهوة رب العرش العظيم، يقول هذه الايات اخذت من خزيمة ابن ثابت بدون شهد، بينما روايات اخرى تقول اخذت بشاهد، ثم روايات اخرى اختلفت على الشاهد، واحد يقول الشاهد الثاني فلان، واحد يقول الشاهد الثاني فلان، تختلف عليه. زين، بعد ذلك اختلفت على المملي والكاتب، من كان يملي ومن كان يكتب، واحد يقول اللي كان يملي زيد ابن ثابت، واحد يقول لا، اللي كان يملي بقيس وهذيل، قبيل قبيله من القبائل، يعني جماعه من هذول، واللي كان يكتب ثقيف، بينما الروايه الاولى تقول اللي كان يكتب سعيد ابن العاص. وهكذا، هذه امثله للتضارب، والا في كل نقطه تضارب اكثر من هذا موجود، لكن انا اضرب لك مثلا. وهكذا روايات متضاربه تقريبا 12 نوع من التضارب، وفي كل نوع 3-4 مضاربات. تلتفت جيدا، قضية كبرى بهذا الضخم، بهذه الضخامة والحجم، قطعا وجود تضارب في رواياتها بهذا الشكل مما يوهم وقوعها، معنى انه ما كانت يعني كما يقال انه انجمع بهذا الترتيب، انما القضية مرتبة. هذا اولا. اثنين، ان روايات الجمع عن القرآن الكريم ما كان مجموعا على عهد النبي، وهي الدعوة هالشكل، ان القرآن ما انجمع على عهد النبي، انجمع بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله. هذا القول الواقع يعارض روايات الجمع على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لان روايات عندنا كثيرة تروي، حتى نفس الصحيح صاحب الصحيح يروي يقول انه ستة كانوا قد جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحد يقول ستة، واحد يقول أربعة، من جملتهم مثلا زيد بن ثابت ممن جمع القرآن، هذا صاحب الصحيح ينص عليه، زيد بن ثابت. اثنين، عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه يقول عن الرسول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. اثنين، ثلاثة، معاذ بن جبل، أربعة، أبو زيد، خمسة، سعد بن عبيد. النتيجة الأسماء التي يعدونها، يقولون هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن، اختلفوا، قسم يقولون أربعة، قسم يعدون ستة. إذن هذا نص صريح من الصحاح على أن القرآن جمع متى؟ على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا على حدة. زيد بن ثابت هو يروي يقول كنا نجمع القرآن، نؤلف القرآن الكريم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الألواح والأدوم، نجمع القرآن الكريم، أو كنا نؤلف القرآن ونجمعه في الرقاع، جمع رقعة، فبالنتيجة كان يجمع القرآن. وإذا نزلت آية من كتاب الله قال النبي لنا ضعوها في المكان الفلاني، وهذه ضعوها في المكان الفلاني، وهذه ضعوها في المكان الفلاني. زين، وفي نفس المضمون رواية عن الخليفة الثالث عثمان بن عفان، ايضا نفسه يصرح في رواية يرويها اصحاب الصحاح عنه انه النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرهم بالكتابة، وكان هو يعين مكان السورة ومكان الآية، حتى يذكرون مثلا الآية الكريمة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، يقول هذه وضعت في موضعها من السورة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت على ما أمر. هذا ثانيا، لا تنسى، أولا قلنا تضارب الروايات، اثنين ماذا قلنا؟ أنها متعارضة مع روايات جمع القرآن أيام النبي صلى الله عليه وآله، هذا اثنين. ثالثا، أن هذه الروايات تصطدم مع الكتاب ومع السنة ومع الإجماع ومع العقل. كيف تصطدم مع الكتاب؟ تصطدم مع الكتاب لأنه القرآن الكريم لما تلاحظه لما يعبر، شي يعبر؟ يعبر عن مضامين نفسه بأنها كتاب، وهذا ما يصدق عادة إلا على المكتوب، فهمت كيف؟ عادة لا يصدق إلا على المكتوب. لما يعبر كثير كلمة كتاب بالقرآن الكريم تكررت كثيرا، ما يحتاج أن أقرأ لك كثير موارد، تقدر ترجع إلى فهرس محمد فؤاد عبد الباقي وتقرأ الموارد اللي ذكر بها نعم لفظ كتاب، هذه تدل على وجود مكتوب. إذا واحد يقول لا المقصود المجاز، إذا المجاز جد قرينة، الأصل بالكلام الحقيقي في هذا المقام. هذا أولا. ونقطة ثانية في تضاربها مع الكتاب، التفت لهذه النقطة الثانية، أن هذه شو تؤدي؟ تؤدي إلى الزيادة والنقيصة في القرآن الكريم، الطريقة، طريقة جمع القرآن بالأسلوب اللي ذكر الروايات نعم بعد النبي صلى الله عليه وآله، هذه تؤدي الى احتمال الزيادة والنقيصة. شلون احتمال الزيادة والنقيصة؟ لانه تؤخذ الآية الكريمة استنادا الى قول شاهدين، الشاهدان معصومان. انا يصير لك مرة تقول لي معصومان امنا، لكن جيب دليل عصمة، ما عندي دليل عصمة. الشاهدان غير معصومين، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول انما اقضي بينكم بالايمان والبينات. يقول قضائي لما اقضي بالايمان والبينات، ما اقضي بعلم الغير، ما مأذون لي، اقضي بالايمان والبينات. ولربما كان احدكم الحن من اخيه بحجته فاقتطع له من مال اخيه، فليعلم انما اقتطعت له قطعة من النار. لان الرسول مأمور ان يعمل بالاحكام على الظاهر ويقضي على الظاهر، فالشهادة مو معصومة فتخفأ. فاذا كان القرآن الكريم مجموعة آيات عن طريق شهادة شاهدين وبعضها شاهد واحد، وبيحتمل الزيادة والنقيصة او لا؟ قطعا الزيادة والنقيصة محتملة. بينما هذا المعنى ينفي القرآن الكريم انه كتاب، نعم، لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه. انا نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اذا ما ممكن القول بهذه الروايات، روايات الجمع بعد النبي، روايات الجمع في حياة النبي قطعية، لكن نقاشنا لما بعد النبي هذا اذا ثالثة تضاربها مع الكتاب، رابعا تضاربها مع السنة. كيف السنة؟ النبي صلى الله عليه وآله كل المسلمين يشهدون انه قال اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله، هذا قدر متيقن. حتى لو يجي واحد يقول قال سنتي ما قال عترتي، افرض قال سنتي، النتيجة قال كتاب الله او لا؟ قال كتاب الله. الكتاب يطلق على اليمن ويطلق على المكتوب، اذا لابد ان يكون القرآن الكريم مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رابعا. خامسا، ان هذه الروايات تصطدم، اللي تقول ان النبي مات في القرآن غير مجموع، هذا تصطدم مع العقل، لانه العقل حاكم. ان قضية من هذا القبيل، انت الان التفت، قضية من هذا القبيل، قضية جمع نصوص دستور سماوي لأمة، هكذا قضية عادة، هل يمكن ان تتم بعد النبي وتهمل في حياة النبي صلى الله عليه وآله، مع العلم بان الكل ملتفتون الى اهمية جمع القرآن وثوابه والتمايز في مدى الاهتمام بالقرآن ومدى اهتمام النبي بالقرآن بحفظه قراءته تحفيظه؟ هل يمكن مثل هكذا امر مهم عظيم الشأن يهمل النبي صلى الله عليه وآله ويدعه بهذا الشكل اللي تذكره الروايات المتضاربة؟ هذا العقل يقبله؟ قطعا لا، ما ممكن عقل يقبل هذه المسألة. اذا الروايات اللي تقول ان ما انجمع على عهد النبي، انجمع بعده، تصطدم مع العقل، وممكن يقبلها عقل نعم منصف اطلاقا. سادسا، تصطدم مع الاجماع. كيف تصطدم مع الاجماع؟ هذه تقريبا هي النقطة المركزية بالبحث. تصطدم مع الاجماع لانه باجماع المسلمين، مسلمون الان كلهم متفقون على ان القرآن انما ثبت عن طريق التواتر. القرآن ثبت بالتواتر، ثبت ان هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. ليش ثبت؟ ثبت بالتواتر، مو تواترنا انا وانت فقط، لا، التواتر لازم في جميع الطبقات. شو التفت لي جيدا، هذه يعني مسألة ترتبط بعلم الحديث. في علم الحديث اذا قالوا حديث متواتر يعتبر فيه ان يكون متواترا في جميع الطبقات في هذا المقام، يعني ما يكفي ان يكون متواتر في زمني وزمنك، لا، لازم يكون متواترا في جميع الطبقات وخاصة في الطبقة الاولى. بينما هاي الروايات شو تقول؟ تقول ان القرآن الكريم انما ثبت ان هذه النصوص قرآن من شهادة شاهدين. شهادة الشاهدين تفيد التواتر؟ طبعا لا، التواتر يعني اجتماع جماعة يمتنع عقلا تواطؤهم على الكذب، هذا يسموه تواتر. عند علماء الحديث التواتر هو اجتماع جماعة على امر يمتنع عقلا تواطؤهم على الكذب، ما ممكن يكذبون هؤلاء. مثلا حديث افرضوا لكل امرئ ما نوى او انما الاعمال بالنيات، هذا حديث يقول المتواتر ليش؟ لان رواه اكثر من اثنين، رواه عدد كبير يمتنع عادة ان يجتمعوا على الكلمة. مثلا حديث يروي 70 رجلا، 70 رجلا صحابيا عدلا ثقة، عادة يمتنع تواطؤهم على الكذب، فهذا شو نسميه؟ متواتر. جن على ضوء الروايات، روايات الجمع اللي تقول القرآن الكريم جمعت آياته بشهادة شاهدين، نقدر نثبت تواتر القرآن؟ ما نقدر نثبت تواتر القرآن. إذن هذه الروايات تصطدم بمن؟ تصطدم بالإجماع، تصطدم بإجماع المسلمين على أن القرآن الكريم إنما نعم ثبت عن طريق التواتر، لأنها تروي أن القرآن ثبت أنه قرآن عن طريق شاهدين أو عن طريق شاهد في بعض الروايات. إذن لابد أن يكون القرآن الكريم قد جمع متى؟ قد جمع على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معنى قوله إن علينا جمعه وقرآنه، فالله عز وجل تكفل بذلك وقد جمع في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهم الأشخاص الذين تصدوا للجمع هم هؤلاء اللي هم عبارة عن معاذ بن جبل، وعبارة عن زيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، ونعم أبي زيد أو سعد بن عبيد على اختلاف الروايات. هؤلاء الأربعة كانوا تتفق عليهم الروايات ثم تختلف على أشخاص آخرين. هذا ما جاء في نعم طرق الجمهور. وأما ما جاء في طرق آل البيت صلوات الله عليهم فإن من الثابت عندهم أن الذي تصدى لجمع القرآن الكريم نعم هو النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الإيعاز إلى أصحابه، ومنهم ممن أوعز له النبي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. القرآن الذي جمعه الإمام عليه السلام بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم شيء واحد التفت لي جيدا انصافا للبحث، نقول هذا الشيء أنه في زمن الخليفة الثالث كان اختلاف على القراءات. الخليفة الثالث نعم قام بدور كبير بأنه جمع المسلمين على قراءة واحدة، بقية القراءات ألغيت، وبقية القراءات تجينا إن شاء الله فلسفتها وبحثها في الليلة القادمة، موضوع الأحرف السبعة إن شاء الله أعرض له في الليلة القادمة، وسيثبت من خلال البحث القادم إن شاء الله تعالى مدى أهمية أهل البيت صلوات الله عليهم في حفظ القرآن الكريم من التحريف. واقعا هذه نظرية الأحرف السبعة نظرية كانت تستهدف تحريف القرآن، لكن وقف أهل البيت سلام الله عليهم بشجاعة لحفظ القرآن الكريم من التحريف، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله من وجوه القول بالأحرف السبعة، من وجوه الأحرف السبعة يعني أن القرآن له 7 بدائل، التفت لي جيدا، له 7 بدائل. يعني مثلا لما يقول على سبيل المثال كلمة أتى هنالك جاء، وهنالك أقبل، وهنالك قدم، وهنالك مفردات اللي يعبرون عنها مترادفات. بعضهم يصور الأحرف السبعة يعني 7 بدائل لكل كلمة في القرآن، فيصير كم قرآن؟ 7 مصاحف يصير. وهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى القول بتحريف القرآن بالنتيجة. هذا المعنى وقف أهل البيت بشجاعة بوجهه وثبتوا أن القرآن نزل بحرف واحد، 7 أحرف ما نصح هذا الكلام أبدا، هذا من افتعالات الإسرائيليات، وإلا القرآن الكريم نزل بحرف واحد. ما أستعجل البحث إن شاء الله يأتينا في الليلة القادمة. على العموم ومن الوجوه للأحرف السبعة أنه لا اختلاف القراءات. الخليفة الثالث النتيجة أخذ من الأحرف السبعة سواء بهذا الوجه أو بهذا الوجه، أخذ قراءة واحدة وهي القراءة التي نزل بها جبرائيل على صدر المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القراءة جمع الناس عليها. طيب بقية المصاحف المضبوطة بالشكل بقراءات أخرى، ماذا صنع بها؟ المعروف أنه أمر بحرفها، لهذا انتقدوا الصحابة في ذاك الوقت أنه ما كان المفروض أن يحرق القرآن الكريم، النتيجة هذه قرآن، وما كان المفروض أن يحرق، ولهذا لقبوه بحراق المصاحف، من ألقابه أنه حراق المصاحف. نفس الصحابة يعني في زمانه كما يذكر التاريخ، يعني من جمهور المسلمين انتقدوه على هذا العمل، لكن بالنتيجة الرجل جمع المسلمين على قراءة واحدة. هذا المسعى بالضبط تجد أن الواقع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه سبق إليه في حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاة النبي. الإمام علي عليه السلام كما يذكر التاريخ، الإمام علي عليه السلام لما جمع القرآن جاء به وعرضه وقال لقد جمعته بالقراءة التي أنزلت على صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. على أي حال هذا معنى ذكر التاريخ. إيش كان موقف التاريخ من هالقصة؟ ما أرغب أن أدخل بالتفاصيل، لأنه على أي حال المسائل أحيانا الواقع ما مرسل لها العنان تماما، يعني يا ليت أنه يكون الإنسان عنده طلاقة في أن يقول ما يذكره التاريخ في كل شيء، لكنه ما كل ما يعلم يقال. النتيجة الإمام أمير المؤمنين علي أدى واجبه، قام بعرض ما عنده وهو القرآن الذي جمعه عليه السلام وبقراءة جبرائيل عليه السلام، وهي قراءة قريش يعبرون عنها قراءة قريش، لأن هنالك قراءة لثقيف ولغيرهم، ولكنه نزل بهذه القراءة. ومن هنا الواقع يعني تجد أن أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يؤكدون على هذه القراءة، يعني خصوص قراءة قريش وقراءة أمير المؤمنين عليه السلام. بينما تجد في كتب التفسير آراء غريبة في ذلك، يعني بعضهم بكل صراحة يقول هذه القراءة بها الشكل قراءة علي بن أبي طالب، وبها الشكل قراءة مثلا أفرضوا عبد الله بن عمرو بن العاص، زين، ثم يرجح قراءة عبد الله بن عمرو بن العاص على قراءة علي بن أبي طالب. ما أنا ما أفهم وجها لهذا الترجيح، يا ريت المعلم يعلمني، يا ريت المعلم يعلمني، يقول لي ليش قدم قراءة عبد الله بن عمرو بن العاص على قراءة علي بن أبي طالب؟ ليش عبد الله بن عمرو بن العاص نفس رسول الله، عبد الله بن عمرو بن العاص منزلت من النبي كمنزلة هارون من موسى، عبد الله بن عمرو بن العاص مع الحق والحق معه يدور معه حيث دار، عبد الله بن عمرو بن العاص وعدد من فضائل علي، عند منقبة واحدة من مناقب علي بن أبي طالب. لكن الفلسفة واضحة، ما هو نحتاج إلى فلسفة يعني كثيرة. السبب أن هذا الرجل جفاه، التاريخ جفاه، بالأقلام جفته، بالألسنة جفته، ولم تجفه فقط وإنما انصبت جفاء على كل من ارتبط به. نعم، كل من ارتبط به جفي على طول التاريخ. ولهذا أنت تلاحظ مثلا اهتماما كبيرا بتاريخ الامويين، بتاريخ العباسيين، حتى في مدارسنا ما شاء الله من بالكتابات، ما شاء الله من المناهج الدراسية اللي تحدث عن تاريخ مثلا المتوكل، عن تاريخ هارون الرشيد، عن تاريخ مثلا افرضوا سليمان ابن عبد الملك او عبد الملك ابن مروان، وتمجيد ومدح وتسبيح بالحمد. لكن تجد انت الان في مناهجنا عناية بعثرة النبي، اللي النبي صاح 500 مرة بعضهم يحصيله اني مكلف فيكم الثقلين كتاب الله وعثرتي، تجد تخليدا وتمجيدا لهم على اقل تقدير اضعف الايمان، على الاقل مثلا نفرض بمستوى ما يذكر به العباسيون والامويون، ما موجود حتى الحصة هذه ما موجودة. واقعا مظلومون اهل البيت صلوات الله عليهم، مظلومون التراث هذا الخالد مظلوم والحال سل الدنيا استطاعت ان تقول سلوني قبل ان تفقدوني وتقف عندها من غير عثرة النبي صلى الله عليه وآله. ابدا الشيخ الامين قدس الله نفسه يعقد فصلا لهذا المعنى سلوني، وانه ما قالها وثبت عندها الا علي وآل علي صلوات الله عليهم. ويذكر اسماء اخرين من كتب الجمهور، هؤلاء سئلوا وفشلوا. اذا في الواقع هم المحور وهم المرجع، وقد احال الله تعالى عليهم فاسألوا اهل الذكر. ولكن اخليت تلك البيوت بيوت الذكر، للقرآن يقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، اخليت تلك البيوت واذا بالمار يمر في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيرى تلك البيوت خالية مقصرة موحشة. واذا ببنات رسول الله صلى الله عليه وآله تدخل الى دار الحسين فتجدها بحال يرفع له. وبعض المؤرخين يقول ان الوالي امر مدير الشرطة ان يهدم دور بني هاشم في المدينة بعد مقتل الحسين سلام الله عليه بما فيها دار الحسين عليه السلام. ارجوك زينب امرأة شبية فكلة راجعة من آلام ومصائب، على الاقل ترى دارا عامرة مثلا مشيدة قائمة تعيد بها نعم ذكريات الى ايام مثلا عز مع الحسين سلام الله عليه، واذا بها فوق تلك المصائب والنوائب والسبي تدخل الى دار الحسين تجدها انقاضة مهدومة. نعم. ورحم الله الشيخ حينما يقول منازل كانت نيرات لأهلها فأمست عليها غبرة وقتاموا ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام دارك حياة انتهت والعمر دارك مدري شلون شف المايات دارك يا اخويا شلون اصل يا حسين دارك شلون اسكن وحشة وخلية. يقال ان اعرابيا كانت له عطية سنوية من الحسين سلام الله عليه، وفي سنة 61 هجرية يعني سنة مقتل الامام عليه السلام اقبل الى المدينة الى دار الحسين، طرق الباب خرجت له مولاتنا زينب عليه السلام قالت له من؟ قال انا رجل اعرابي لي عطية عند الحسين عليه السلام وقد جئت على المعتاد لأخذ منه عطيتي. قالت له زينب اخ العرب ان الحسين غائب. قال لها ان الحسين عميد قوم اذا غاب لا بد ان يستخلف في مقامه من يقوم مقامه، اين ابو الفضل العباس؟ قالت انه غائب. قال اين علي الاكبر؟ غائب. اين القاسم؟ غائب. قال لها سيدتي يعودون بعد يوم؟ قالت لا، بعد جمعة، بعد شهر؟ لا،